كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي عندنا درسان، بقية وقت المغرب العصر ثم بعد المغرب بعد العشاء. طبعا كما أسلفتم وكما أعلن نعتذر عن استكمال الدرس، وهذا الدرس تعويض عن بعد العشاء. طبعا الأسئلة التي مرت أرجو التي أرسلت أرجو إن شاء الله أن نعطيها الوقت الكافي على عجل. وقفنا على موضوع أن السنة صفحة 87 اللي تابعونا مع الكتاب، السنة تجمع المسلمين والبدع والهواة تفرقهم، وهذا أمر واقع قدرا وشرعا وواقعا. وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي أن بعض المسلمين يدعي أن دعوة إلى السنة ومذهب السلف تعميق للفرقة. سبحان الله، يعني هذا ذهول عن الحقيقة. بل أن الدعوة للسنة هي دعوة إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين التي لا يجتمع الشمل إلا بها. كيف نجمع شمل المسلمين؟ على شعارات سياسية؟ لا. على أمور دنيوية؟ لا. على مجرد دساتير وأنظمة وضعية؟ لا. لا شك أن هذه الأمة لن تجتمع ولن تعتز إلا بما اعتز به أولها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى دينها. لا سيما وهناك يعني أصل ينساه ويذهل عنه كثير من الناس حتى من بعض طلاب العلم الدعاة، وهو أن الله عز وجل جعل من قدر هذه الأمة من سنن الله فيها القدرية والشرعية أنها أمة ذات رسالة، لا يمكن أن تعتز وتقوى وتجتمع كلمتها إلا بأداء رسالتها. الأمم الأخرى الكافرة والمنحرفة متى ما أخذت بأسباب الدنيا ازدهرت عندهم الدنيا، لكن ليس لهم في الآخرة من النصيب. أي أمة من الأمم الكافرة تأخذ بأسباب الدنيا تزدهر عندها الدنيا، لكن ليس لهم في الآخرة من نصيب، ولن يذوقوا السعادة وحلاوة الإيمان. ولذلك كلما كثرت بهرج الدنيا عند دولة أو شعب من الشعوب غير الإسلامية كثر الشقاء عندهم والانتحار والأمراض النفسية. وكذلك المسلمون كلما بعدوا عن ربهم عز وجل وانغمسوا في ملذات الدنيا أو انغمسوا في البدع زاد شقاؤهم وأمراضهم النفسية والعقلية، وابتلوا بأنواع المحن. فنحن أمة شرط عزها ومجدها واجتماعها تمسكها بالإسلام. نحن أمة ذات رسالة، ما لم نقم بهذه الرسالة والتي هي الدعوة إلى توحيد الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي سبب الخيرية في هذه الأمة كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما لم نعمل ذلك فسيبقى الشتات والفرقة والتناطح والذلة والهوان وتسلط العدو وتسلط المنافقين وهيمنة البدع والأهواء على القلوب والأعمال. هذا يجب أن يؤكد، هذا المفهوم يجب أن يؤكد، لأنه غفل عنه كثير من الدعاة، فكيف بغيرهم من عامة المسلمين الذين هزت قناعاتهم وأدخلت الشبهات على قلوبهم وعقولهم. من الأمور التي يثيرها أهل الأهواء والبدع على أهل السنة من القرن الثالث وما بعده، بل ربما من القرن الرابع وما بعده، ولا يزال هذا الأمر يثار، وهو دعواهم أن كلمة عقيدة التي نقول يجب أن يجتمع عليها المسلمون، ونقول عقيدة السلف عقيدة السنة والجماعة، يزعمون أن كلمة عقيدة مبتدعة. سبحان الله. من ناحية التأصيلية المنهجية يجب أن نفرق بين الأمور التوقيفية الشرعية الحدية، مصطلحات الدين التي وردت في الكتاب والسنة مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام وثوابت الدين الكبرى التوقيفية، وبين العلم وموضوعات العلم. فنحن إذا أردنا أن نعبر عن أصل من أصول الشريعة الكبرى التي وردت في الكتاب والسنة، يجب أن لا نسميها إلا باسمها، فنسمي الزكاة زكاة ولا نسميها تكافل اجتماعي أو اشتراطية. مثلا نسمي الحج حج ولا نسميه كما يزعم الناس أو بعض الناس يقولون كلمة حج هذه قديمة، الآن نسميها المؤتمر الأكبر للمسلمين. نعم، هو يحقق معنى المؤتمر الأكبر وزيادة، هو أنه عبادة ونسك لله. وهكذا بقية المصطلحات. لكن ما يتعلق بالعلوم، العلوم متجددة والاصطلاحات فيها متجددة، والدليل على هذا الذين ينكرون علينا أن نسمي منهجنا العقيدة، مع أن نسميها العقيدة ونسميها السنة ونسميها الإيمان ونسميها الفقه الأكبر ونسميها أصول الدين، قواطع الدين، ثوابت الدين، المسلمات، كل هذه صحيحة، لكن نقول لهم كيف تنكرون علينا مسمى أصول الدين والقطعيات العقيدة من الناحية العلمية المنهجية، ولا تنكرون المصطلحات العلمية الأخرى؟ يعني مثلا تبيين معاني القرآن سمي التفسير في عهد الصحابة، هل هناك علم اسمه التفسير؟ ما في علم اسمه التفسير. لما تطورت العلوم احتاج المسلمون إلى أن يكون لتفسير القرآن منهج وقواعد شرعية ولغوية، وسمي ذلك علوم القرآن. احتاج المسلمون أن يكتبوا تفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتفاسير الصحابة، أن يكتبوها في كتب فسميت كتب التفسير. ثم لما احتاج المسلمون إلى ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من الكذب والوضع، جاء علم الحديث وجاء علم الرجال، علم الرجال ودراسة الأسانيد. ثم احتاج المسلمون إلى أن يسموا الأحكام بعلم الفقه وما يضبطها أصول الفقه، قواعد الفقهية. هل هذه المسميات والمصطلحات التي هي علمية موضوعية عليها إشكال عند المسلمين؟ ما عليها إشكال. إذن لماذا لا يثرون إلا قضية عقيدة؟ فالذين عندهم هوى تزعجهم عقيدة السلف، فقالوا أنتم ابتدعتوا شيء اسمه عقيدة. ما ابتدأنا، وإلا فكل العلوم الشرعية يقولون إذا مبتدع. واضح؟ طيب، من الأصول أن الفرق الضالة امتداد للأمم الهالكة. كيف؟ من عند جواب القريبين، ما شاء الله دائما يجاوبون، في أحد بعيد؟ القريبون قريبون وأكثرهم يشارك. ها نعم تفضل. إيه حديث الافتراق صحيح، في أكد منه، صحيح حديث الافتراق يؤكد هذا، لكن في أصرح وأحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. مو فقط اتباع عام، بل بوصف دقيق رائع، شبر بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. هل بعد هذا البيان من بيان؟ صحيح أن الأهواء والبدع ينضاف إليها شبه جديدة وينضاف إليها بدع يعني تتفرع عنها، لكن أصول الافتراق موجودة في جميع الأمم، وما في الأمة هو امتداد للماضي. فغلو الخوارج كان موجود في الأمم الأخرى، وغلو الرافضة في الأشخاص كان موجود في أكثر الديانات الوضعية، بل كل الديانات حتى الكتابية المحرفة كلها، أول ما دخلها التحريف أو من أعظم وأشنع ما دخلها من التحريف تقديس الأشخاص. فاليهود قالت عزير ابن الله، وقالت اليهود المسيح ابن الله. نفس المقالة هي مقالة الرافضة بس بأسلوب آخر، اللي هي تقديس الأئمة واعتبارهم بمصاف الأرباب ويعلمون الغيب ويتحكمون في الكون. نفس العقيدة هذه عقيدة يعني عقيدة الفلاسفة الإلهيين، عقيدة الصابئة. الأمم الوضعية كلها، الديانات الوضعية الهندية وغيرها كلها تقوم على تقديس الأشخاص كلها بدون استثناء، إلى حد أن الشيطان نسأل الله العافية استهوى طائفة من الخلق إلى أن يعبدوا الشيطان، وهذا موروث عن المجوس. المجوس يعبدون إلهين، يعبدون الله عز وجل بزعمهم وقد كذبوا، ويعبدون الشيطان ويقولون إله إله أنه الظلمة، يزعمون أن الله إله النور والشيطان إله الظلمة. إذا الفرق الضالة امتداد للأم الهالكة، امتداد منهجي. بعض الناس يقول لك والله نجد عند بعض الفرق الآن من المقالات ومن الأحوال ما لم يؤثر عن الماضي، نقول نعم هذا بالنسبة للتطبيقات بالنسبة للتفريعات، أما أصول الضلالة فهي واحدة. أصول الضلالة تنبني على الجهل والظلم وتقديس الأشياء والأشخاص، وتنبني على الاعتراض على قدر الله، تنبني على الكبرياء والغرور والتخرص والظنون والأوهام كلها. وما أفسدت الديانات الكتابية قبل الإسلام إلا بهذه الأصول. ومن تتبع، وهذا موجود عند المتخصصين، كيف انحرفت اليهودية؟ يجد أنها انحرفت بدخول الأفكار الفلسفية والوثنية، وأول ذلك اتخاذ السامري للعجل، عبادة العجل. السامري لا تظنه إنسان بسيط ساذج، لا، هذا صاحب فكر مقنن، هذا مثل أوائل الصوفية عنده فكر موروث. يعني الذي اتخذ العجل لا يمكن يكون مجرد إنسان عامي، العامي ما يصل لهذا الحد، أليس كذلك؟ فإذا هذه أفكار مقننة تدخل على الديانات، محاولات مبكرة. وعيسى وموسى عليه السلام حي، فلما مات على طول دخلت عقائد الأمم. لما عيسى عليه السلام رفع كذلك دخلت عقائد الأمم عبر يهود، معروف بولس الذي يعتقد النصارى أنه نبي، هذا يهودي، كان من أعداء عيسى عليه السلام. وبعد بمدة فكر هو جندته وطوائفه واستخبارات اليهود، قالوا إلى متى نحن نطارد أتباع عيسى؟ لا، خلونا ندخل عليهم دين الوثنية ودين الشرك اليوناني والوثنية الرومانية، فادخلوها عليهم بكل سهولة. كذلك أهل الأهواء في الأمة هم امتداد للأمة الماضية، امتداد فكري، وأحيانا امتداد مذهبي، وأحيانا امتداد مباشر. لكن يعني بمعنى توجد فرق هي امتداد للديانات الماضية لكنها تغلف دينها بغلاف شعار الإسلام العام. وأكثر ما يتمثل هذا في دين الرافضة. دين الرافضة عبارة عن أصول المجوسية المعروفة لكنها حورت لتتركب مع بعض مصطلحات الإسلام. نعم، هذا النزعة للتقديس. لكن أيضا حتى تأويلهم لأركان الإسلام وأركان الإيمان، تأويلهم للمهدي والمهدية والدوية والرجعة، كله عبارة عن ترجمة للمجوسية بصياغة تأخذ بعض المصطلحات الإسلامية أيضا، وليس كل المصطلحات الإسلامية. ثم أخطاء وزلات بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة ليست من منهجهم. هذه يا أخوان من أعظم مصادر الفتنة علينا قديما وحديثا وإلى اليوم، خاصة على الشباب والمثقفين. كيف دعوة أو الحكم على أهل السنة ومنهج السنة والجماعة، الحكم على منهج السلف من خلال تلقط زلات بعض العلماء أو المنتسبين للعلم أو بعض الشباب. أحد منكم ممكن يرد عنده مثال في الوقت الحاضر، مثال أو في الماضي، بعض الأمثلة مرت في الدروس الماضية. طيب. سؤال؟ أقول إنه من الأشياء اللي يثيرها خصومنا من أهل الأهواء والبدع والافتراق دعواهم أننا نعواهم أن منهج السلف يقوم على مناهج منحرفة مخطئة، وأنهم يقوم منهجهم على الظلم وعلى العدوانية وعلى الحجر على الله وعلى الحرية وعلى العنف على عدم الحرية وعلى العنف. ها؟ إيه؟ لا خلينا، ما أقصد مثال شخص، أنا أقصد مثال يعني من مما يعني أخذوه على علمائنا وجعلوه منهج، إلا إذا كنت تقصد منهج الرجل، تقصد منهج الرجل. اي نعم، وكذلك اذا يعني الاخوان اللي جابوا الامثله مثلا منهج اسامه بن لادن ويسموه منهج القاعده، او وصفهم منهج الامام محمد بن الوهاب بانه منهج عدواني الى اخره، هذا اولا كثير منه يقوم على الكذب والافتراء والشائعات، تصديق الشائعات، اوهام، مفتريات، اتهامات الجزاف بدون تثبت، بنى عليها أهل البدع أحكام وهم لم يتثبتوا. وإلى الآن تكشف حقائق صارخة مثل الشمس. سأذكر نموذج بعد أن أبين الأصل الذي يعني سأقول. أولا، كثير من خصومنا أهل الهوى والبدع يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسوة وعنف، يعتبرون تطبيق الحدود وحشية حتى وانتسبوا للإسلام، يعتبرون إنكار البدع والرد على البدع نزعة عدوانية، نزعة عدوانية. يعتبرون أيضا وجود شيء من يعني البراء أو وجود البراء عند أهل السنة والجماعة من الباطل وأهله أو من البدعة ومن دعاة البدعة، أيضا يعتبرون هذا نزعة عدوانية ونزعة تشدد وعنف ضد الآخر. بمعنى أنهم أولا قلبوا الحقائق، جعلوها مقلوبة. إحنا نعترف بأنه بل ندين الله عز وجل ونعتز بأننا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالحكمة، أليس كذلك؟ نعتز بتطبيق الحدود في مثل هذه البلاد المملكة العربية السعودية. في هذه الأيام الماضية القريبة طبق أكثر من 10 حدود في السعودية، والعجيب أنا أعجب ولا ينقضي عجبي حرص بعض طلاب العلم والدعاة على أي خطأ يقع، ولا أجدهم ينشرون وينوهون ويشكرون تطبيق الحدود في البلد. هذا تغييب حقيقة، هذا تغييب للعدل، هذا تعميق للظلم. نعم، الأخطاء نعالجها بالنصيحة ونقول هذا خطأ، لكن إذا وقع خير ووقع نعمة من نعم الله مثل تطبيق الحدود، لماذا لا ننوه عن ذلك؟ أليس هذا ضرب من الظلم وجحد النعمة؟ وهكذا. أيضا من جانب آخر يتلقطون أهل الأهواء سواء من البدع والمنافقين أو بعض شبابنا المفتونين، إن شاء الله العافية، بعض شبابنا وقعوا في الفتنة الآن، يروحون تلقطون أخطاء بعض العلماء من المعاصرين والماضين، أخطاء فعلا هو خطأ، يقول لك شوف هذا السلفية اللي تقولونها وهذا منهج السلفية اللي تعتزون به، هذا الشيخ الفلاني قال وفعل. طيب، هل هذا نهجه دائما؟ هل هذا سمته؟ العامي الذي يعني وهو عامل إذا ما رأينا منه إلا خطأ أو خطأين أو ثلاثة اعتبرناه مستقيم، فكيف بالعالم الذي حياته كلها في صالح الأمة، الراسخ في العلم، المرجعية، العالم الذي يتقي الله ويخشاه، العالم الورع، العالم الصالح الصادق، كيف لا نغمر خطأه في بحر حسناته؟ هذا ظلم. فيتلقطون أقوال بعض علمائنا أو عامتنا أو شبابنا، تصرفات بعض فصائل السلفية في العصر الحاضر، أو أخطاء بعض الغلاة مثل ما يسمى بالقاعدة، أو الذين يستبيحون التكفير والتفجير واستحلال الدماء باسم الجهاد، ثم يقولون هذا هو الإسلام، هذه هي السلفية، هذه هي السنة والجماعة. وكثير منهم يعرف أن هذا ظلم ويتعمد الظلم، لكن أيضا الجماهير المسكينة اللي تسمع هذا الكلام تصدق. بل أحيانا علماء أجلاء إذا كثرت عليهم الشبهات ولم يتثبتوا، وكثرت عليهم الشائعات ولم يتثبتوا، أحيانا يصدرون أحكاما يعني ليست صائبة تجاه أهل الحق وأهل السنة والجماعة، يعني العلماء الذين أحيانا يعيشون خارج بيئة السنة والجماعة وهم على اعتدال. فالأخطاء والزلات من بعض المنتسبين للسنة سانوك العلماء أو دونهم هذه ليست هي المنهج، إنما العبرة بإيش؟ بالمنهج الذي هو المحتكم، اللي هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، منهاج أهل السنة والجماعة في عمومهم لا في أفرادهم، هو منهاج العلماء في الأصل وإن وقع من بعضهم زلات. لذلك من الشيء الموضوعي اللي اتفق عليه عقلاء الناس كافره مسلمهم، هو أنه إذا أردنا أن نصدر حكم على شيء أو على أحد ننظر إلى الأصل والمنهج الذي ينتمي إليه، وإلا فكل ديانة في العالم مهما كانت أو مبدأ في العالم أو حزب أو أي تجمع على فكر لا يمكن أن يحسب خطأ بعض أصحابه عليه إلا إذا صارت ظاهرة أو صار الخطأ متفق عليه عند الجميع حسبناه عليه. لكن الآن كل مبدأ في الدنيا وكل اتجاه وكل تيار يوجد من أتباعه أخطاء، والناس بعقولهم لا يحسبون هذه الأخطاء على الأصل والمنهج. فلماذا لا نحكم هذا الأمر في دين الله في منهاج السنة الذي هو الأصل؟ فإذا يجب أن نحذر من هذا التوجه ونبين وجه الحق فيه، وأيضا نستعد للإجهاد على مثل هذه الإشكالات. يعني بعض إخواننا السلفيين هداهم الله يوقعوننا في حرج عظيم، لكن مع ذلك عندنا جواب. يعني يوقعوننا في حرج عظيم في قسوتهم، في أحيانا ضيق الأفق، إصدار بعض الأحكام التي لا يعقلها لا يستوعبها العقلاء. كل هذا عاقل جاء كيف ينتظر؟ يعني بعض التصرفات الحمقاء هذه بشرية، البشر هم كلهم سواء. قد ينتسب من عوام السنة أو الشباب المتعجلين، خاصة شباب السنة الصغار والمبتدئين في العلم، يصير عندهم علمهم أكبر من عقولهم، لأن علم الشرع علم عظيم. فإذا ما وجد عقل راشد صار سبب للجموح في بعض التصرفات والأقوال. فتجد بعض الشباب السلفيين في كل قطار أقطار الدنيا لقيناهم المتعجلين، عنده شدة، عنده توتر، عنده عدوانية، عنده شراسة في التعامل مع الآخرين، حتى مع بعض السنة، حتى مع إخوانه. لكن هل هذا هو المنهج؟ ليش هو المنهج؟ فهذه يعني يا أخوان يجب أن نتنبه لها. نحن بالنسبة لنا ما يرد وما يصدر من بعض إخواننا أهل السنة والجماعة السلفيين من أخطاء تجاه علمائنا تجاهنا، هذه أولا يجب أن نتعامل بها التالي. أولا الصبر عليها، هؤلاء إخوانكم، إذا ما صبرنا معناته أننا تناطحنا وإياهم ووقعت فتنة، فلا بد من الصبر. فالأمر الثاني معالجة ما يحدث بحكمة ورفق، منتهى الرفق. لماذا؟ لأن هذا الذي يصدر منه هذه القسوة متوتر، يخاصم نسمة الريح إذا هبت. لو ما يجد من يخاصم خاصم نفسه، لو ما يجد من يهجوه هجى نفسه، لأن هذه طبيعة عند بعض الناس اللي يكون الفكر عنده أقوى من عقله، يتبنى فكر أكبر من تجربته وفقهه ويتبنى فكر أكبر من عقله، فهذا تجده متوتر على طول ما تناقشه ينفعل. نأخذهم بالرفق، وهم بشر، وليس هذا غريب ولا نسلم من ذلك، لكن كيف نعالج هذا؟ لأن هذه ظواهر سلوكيات بشرية توجد عند كل من كان هذا وصفه، وإن كان قليل جدا ولله الحمد، لكن يجب أن نعالج بحكمة. الأمر الثالث أننا نكون قدوة بأنفسنا لهؤلاء، يعني يجرحوننا، يسبوننا، يصنفوننا، يبدعوننا، فنأخذ الأمر بهدوء وحلم. هم إخواننا، نحتضن هؤلاء الأفراد بكل ما نملك من وسائل الاحتضان والحنان. بعض الناس ينفعل، هؤلاء الآن تكلموا في العلماء، تكلموا في الدعاة، هؤلاء الأمة في مشنه، وفي وهؤلاء يناطحون أهل الحق، وهم نقول ومع ذلك هم إخواننا قد يبغون علينا. فلا بد من أخذ الأمر برفق وحكمة ونصيحة وصبر، ثم أن مثل هذه التصرفات الحادة من بعض المنتسبين للسلفية فيها خير عظيم، رغم أنها تؤذي وتحرجنا أمام الآخرين، إلا أن ومع ذلك فيها خير. كيف؟ نعم، يراجع نفسه. أحسنت، جزاك الله خير، لأنه فعلا كثير من أخطائنا قد لا نعرفها إلا من خلال هؤلاء، وإن كان عندهم شدة. وش يمنعك أنك تفكر فيما يقولون؟ قالوا لك أنت كذا، فيك كذا، بشدة وعنف، اقبل يا خالد، تحملهم. وكثيرا ما يكون نقد هؤلاء لبعض المشايخ والعلماء الدعاة يكون له أصل، لكن لا يحسنون التصرف. علشان أيضا نعرف أنه مثل الأمور ذي الابتلاءات يجعل الله فيه خير كثير. ومشايخنا تعرضوا لمثل هذا الأذى، الأحياء منهم والذي توفوا قريبا رحمهم الله، بعضهم تعرض لأذى عظيم في هذا، لكن لاحظنا أنهم يصفحون ولا يقفون، ماشيين طريقهم، ينقد من ينقد ويتكلم من يتكلم، لكن ينصحون بعمومات ولا يقولون ما قال، ما يقولون فلان قال ولا فلان فعل، إلا نادرا إذا وصل الأمر إلى أن تعم الفتنة قد يصدرون بعض البيانات أو، لكن إذا كان المسألة مهاوشات تجدهم يصبرون، تجدهم يأخذون الأمر بالصفح والحلم، ويدعون لهؤلاء بأن الله يهديهم ويوفقهم. وهذا أيضا الحق الذي يجب نؤكده، ندعو أن يعني يحسنون علينا في بيان أخطائنا. أيضا الفرد الذي يتلقى يلتقي أو يلاقي شيء من هذا، كنت بالأمس مع أحد إخواننا يعني يعاني من نوع من هذا الأذى من بعض إخوانه، قلت له يا أخي يعني على الأقل أليس في صبرك وحلمك على هؤلاء الذين أحيانا يعنفون أو يقسون عليك أو علينا، أليس لنا في ذلك أجر عند الله؟ أليسوا يهدون حسناتهم إلينا؟ ترى يهدون حسناتهم، صدقوني، هل لمجالسهم يقولون جرح وتعديل ويغيبوا ونميمة؟ هذول ما شاء الله مفردين حسناتهم على الخلق، وذلك فضل الله. فما بدنا لو أنهم ما يقعون في هذا، وأن الله يحفظ لهم حسناتهم، لكن هذا اللي حصل. ومع ذلك قد يكون لبعض هؤلاء من الحسنات والخير العظيم والغيرة ما يغفر لهم به ما يحدث منهم. خذ الأمور بموازين الشرع، لكن أعود وأقول هؤلاء منا ونصبر عليهم، لكن المشكلة الذين يخالفوننا في المنهج، مخالفة يعني تخرج عن السنة، هؤلاء هم الذين يجب أن نرد عليهم رد مؤصل، ونقول ما تلتقطونه من الزلات والأخطاء المنهجية قصدي التصرفات الأفردية أو الجماعية من بعض فئات المنتسبين للسنة والجماعة، هذه أخطاء بشرية لكن لا يمكن يسلم منها أحد، وما سلم منها الجيل الأول جيل النبي صلى الله عليه وسلم أي أصحابه، تقام في أخطاء. ولا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقى على المنبر ويقول أمر يعني جلل خطير جدا، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أليست هذه أخطاء؟ استدعت النبي صلى الله عليه وسلم يفزع، لكن ما سبهم ولا سماهم. فإذا من الطبيعي أن تكون الأخطاء، فلذلك يجب يعني أو نبه بعض طلاب العلم اللي عندهم أحيانا ردة فعل يقول أبدا ما يصير والمشايخ ما يخطئ، لا أنت لا تقول ما يخطئ المشايخ، قل أولا تثبت هل هذا خطأ، لأن كثير ما يشاع ليس بصحيح. الأمر الثاني إذا ثبت أن هذا العالم أخطأ كله، وهل هذا يعني أنه المنهج كله سقط؟ بل من حكمة الله عز وجل، من أجل أن تبقى العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما من عالم إلا وله خطأ إلى قيام الساعة. لأن المن لأنه لو وجد أن نقول هناك علماء ليس لهم أخطاء، معناته زعمنا لهم العصمة، والعصمة لا تكون إلا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كنت بضرب لكم مثل في هذا الموضوع. وهي مسألة شيوع البهتان والكذب والاتهامات الجزاف عند أهل البدع والهواء ضد السنة والجماعة، حتى تكون كأنها من الحقائق التي لا تتغير ولا تتبدل. مثلا عند كثير من أهل البدع فكرة أن أهل السنة والجماعة يسمونه الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم فكرة أن الوهابية يعني السنة والجماعة يكرهون الأولياء. عندهم فكرة أن مذهب أهل السنة والجماعة بعد دعوة الإمام محمد الوهاب مذهب خامس. طبعا مذهب خامس تعني خارج مذاهب السنة. مذاهب السنة الأربعة ما هي؟ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. هم يقولون مذهب خامس، وهم قصدهم مذهب فقهي، قصدهم خارج عنه. وإلى الآن موجودة هذه الشبهات. عندهم ايضا انه يعني اهل السنه والجماعه جفاه نظرا لانهم ما يقدسون الاولياء ولا يقدسون من لا يجوز تقديسه، يعتبرون هذا جفاء. من ذلك ايضا دعواهم ان الوهابي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ساضرب لكم مثالين، لانه بالامثله يا اخوان ترسخ الحقائق في الاذهان. المثال الاول سمعته قديما، وسمعت هذا المثال من الشيخ مجدد السنة في الشام الألباني رحمه الله. سمعت القصة منه ومن غيره. مفهوم القصة أنا أجملها لكم إجمالا، إنه يوم من الأيام قبل يمكن 50 سنة أو 40 تقريبا جاء رجل من علماء الشام إلى السعودية، ومعه واحد من العوام، من عوام الشام، من المتلبسين بالبدع. جاي وهو فاهم أنه جاي لديار الوهابية الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي فكره، بل ما عنده شك في هذا. لو بيحلف على المصحف حلف على المصحف أن هؤلاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل جفات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال لمن حوله أنا أريد السوق، يشوف السوق أهمي ويبغى يتسوق ويشوف يعني يطلع على الأسواق والبضائع. فذهبوا به إلى مكان كان يسمى بالرياض حراج بن قاسم، فيه جميع أنواع البضائع وغالبا يبسطون بالأرض. فجاء فوجئ هذا العامي وهي تتنقل في السوق، الباعة الوهابية، الباعة الوهابية اللي يبيعون عليه كل ما يماكسونه ولا يكاسرهم يقول هذا البائع صل على محمد اللهم صل وسلم، ثم الآخر يقول اللهم صل وسلم رسول الله صل على نبيك. الرجل دهش يقول شننا نتشاتم وبعضنا يسب الدين، وهذول يبيعون يشترون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انقلب مخه، جاء يولول للبيت يصارخ من غير شعور، يقول شيخه كيف تقولون لنا هذا الوهابية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبيعون يشترون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا نبيع ونشتري بالتلاعن والشتام وأحيانا سب الدين؟ هذه معادلة صعبة، فرق بين المعادلتين. شوفوا كيف، هذه صورة. الصورة الأخرى ذكر لي أحد المعلمين السعوديين كان ذهب مدرس في إحدى البلاد المجاورة، فيقول عندنا رجل يعني عنده نوع من التعصب للتصوف، وعنده نوع أيضا من العدوانية للوهابية، يصرح ويلمح ويلمز. كان له ولد شاب نشأ مع بعض الشباب الصالحين، فهذا الولد إما أنه وصاه أحد أو هو وفق الحيلة راشدة يوقع به في أن يقبل الحق بأسلوب مؤدب منتهى الأدب. جاء وأخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وقطع الغلاف وقال: يا شيخ، هذا يا أبي، هذا كتاب وقع في يدي، والله أنا ما أدري، أنا تلميذك ما أدري يعني، لكن يقول لي جيد وأرغب أني أدرسه عليك. هذا من الإشفاق على ابنه ويحب أن يتعلم ابنه العلم الشرعي، قال له تفضل وابدأ يقرأ عليه باب التوحيد، أبواب التوحيد بابا بابا إلى انتهى كتاب التوحيد. هذا أعجب وكل يوم يمدح هذا الكتاب، كيف ما نعرف هذا الكتاب، هذا هو الدين الحق، كل شيء بدليله، سبحان الله. لما انتهى قال له ابنه: يا أبي، هذا كتاب ابن عبد الوهاب الذي تسبح ليلا ونهارا بسبه. يقول لي المعلم، يقول أصبح عنده نوع من الارتباك، يقول يجينا بالمدرسة غير طبيعي، يكاد يختل، انهار دينه كله السابق، كان يتعبد الله بسبب ابن عبد الوهاب والوهابي. ولما قرأ أهم كتاب لابن عبد الوهاب، أهم كتاب الوهابي، أثنى عليه بعظمة لسانه، بل ربما ما يكاد يمر درس إلا ويثني على الكتاب وعلى المؤلف، هذا عالم، هذا وينه؟ وإذا هو ابن الوهاب الذي يسبه ليلا ونهارا. فإذا يجب أن نعرف أن أكثر ما يسار على السنة والجماعة، يسار على السلفية والسلف إلى يومنا هذا، كثير منه من البهتان والكذب وتراكم الشائعات. حتى علماء كبار مثل بعض علماء اليمن أثنوا على الإمام محمد الوهاب، ثم بعضهم تراجع، يعني تراجع مسبه، تردد فيه. لماذا تردد؟ كثرة الذين يقولون فيه وفيه، ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الأولياء، فأصبح بعض العلماء نوع من الاضطراب، وهم علماء. لأن الواحد إذا جاء خبر وخبرين وثلاثة وأربعة وعشرة أخبار كلها تتواتر عنده، ما عنده يقين من البنيات على كذب، يظنهم صادقين، والناس يتبع بعضهم بعضا. إذن نقيس على هذا، كل ما يقال من الباطن عن أئمة السنة أو عن أهل السنة والجماعة، إما أنه أوهام وكذب وهو الغالب، وإما أنه من تلقط الزلات، وإما أن يكون من قلب الحقائق. يعني مثلا يعتبرون عدم زيارة الزيارات البدعية للمقابر، يعتبرون هذه بغض للأولياء، هذا دينهم، فيقولون أنتم تبغضون الأولياء، يعني قلب الحقائق. أنا أقول مثل الأمور لا تزال تثار وستثار، فيجب على طلاب العلم أن يهيئوا أنفسهم بمعرفة الثوابت ليجيدوا الدفاع عنها. أحيانا تفاجأ بشبهة أو سؤال أو يعني اعتراض عليك، أنت تدري أنه باطل لكن ما عندك أساس من قبل، إذا تعرف لماذا هذا الشبهة باطل وما الرد عليها. يعني بعض الناس إذا ذكر إذا إذا إذا سئل عن دليل عن بعض أركان الإسلام ما يستحضر الدليل بسرعة، أليس كذلك؟ هذا بسبب التفريط، وبسبب أنه كثير من طلاب العلم أصبح الآن يقرأ من غير انتقائية، من غير أن ينتقي، قصدي يقرأ من غير منهجية، ما هم غير انتقائية، يقرأ من غير منهجية. أنا مرة جاءني شاب وهو الآن ما شاء الله طالب علم كبير، يعني هذا يمكن قبل حوالي 15 سنة، لكنه بادي طلب العلم ومتوثب وحريص، جاءني بكتاب درء التعارض بيقرأ، ما قرأ كتب التوحيد الأولى ولا قرأ بدهيات العلم، يبي يقرأ درء التعارض الشيخ الإسلام بن تيمية الذي هو موجه لعتاة الفلاسفة والمتكلمين. قلت له: لا، بس بريق هكذا حقيقة أنه انفعل وراح زعلان بعد مدة الصلبي، وإذا يعني عد امتناعي من قراءة الكتاب معه مبني على أنه كيف يقرأ من القمة، ما عنده أسس. حين بنيت بينا بدون أسس انهار. ولذلك يجب عليكم جميعا السامعين والحاضرين والمشاهدين أنه يعني نتثبت في مرضنا حتى لنعرف أنه بدهية. حتى اللي نعرف من البدهية. أنا أذكر مرة كنت في حافلة رايحين بعض المناسبات العلمية، وبجنبي كلهم الموجودين طلاب علم مشايخ، وبجنبي أحد المشايخ الفضلاء، هو مرجع لي أنا في الفقه، لو كان قريب مني كثير من الأحكام أنا أسأله، فعلا أعلم مني ولا شك. لكن مع ذلك أحيانا يغفل عن بعض العالم نفسه يغفل عن شيء. يقول جاءني شباب بالأمس أو كذا أو قريبا، يقول قالوا لي أليس كذا كفر؟ أليس كذا كفر؟ أليس كذا؟ قلت بلى. قالوا إذا نكفر كذا وكذا وكذا، فكفروا دول وأشخاص وعلماء. يقول والله ما استطعت أرد عليهم بسرعة، أنا عارف أن هذا تكفير وأنه لا يجوز. ذهول. قلت يا شيخ أما تفطنت أنه التكفير له شروط وموانع؟ الإكراه والجهل والتأول وال يعني أشياء الاشتباه، وأحيانا الأخذ بفتاوى يعني شاذة، وهذا ليس بعالم إلى آخره، كله مراعاة أحوال الأمة، درء المفاسد، جلب المصالح. قال والله إنك بصرتني. قلت كيف أبصرك وأنت ما رجع؟ كان هذه ضاعت عنه. شوف ضاعت عنه بدهية من البدهيات. لماذا؟ لأنه أحيانا إذا فوجئ الإنسان بشبهة عظيمة، مثل ما يقولون العوام، شوف ترى هذا مثل رائع، يقول إذا قيل لك وين راسك تروح تلمسه، طوب عليك ولا لا؟ إذا فوجئت بسؤال جاك واحد قال وين راسك؟ مو عليك راسك، ألا يحتمل لك ها تلمس راسك؟ يحتمل. فهكذا المفاجآت، أعدوا أنفسكم للمفاجآت. هن بعصر الكوارث الفكرية، المفاجآت العظيمة التي اجتذبت أجيال من شبابنا الآن إلى الضلالات والشبهات. اللي ما انحرف شكك. مرة يسألني واحد مدرس تربية إسلامية، بس يمكن عكف بالليل على برنامج من البرامج الشيطانية هذه، يقول لي هل النصارى، أو قال هل بعض النصارى، أو هل كل النصارى كفار؟ سبحان الله، نصراني تعني كافر، أليست هذه هي النتيجة؟ فطبعا أنا تحملت، وبعد في آخر المجلس تكلمت مثل هذا الكلام، قلت هناك أنواع من التكفير ما لنا خيار فيها. اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين وهؤلاء كفار بدون ما نتردد، وليس لنا إننا نبحث هذا الأمر. هل يحتاج إلى بحث تكفير النصارى؟ هل يحتاج إلى بحث تكفير اليهود؟ يحتاج إلى بحث؟ لا يحتاج إلى بحث. لكن تيجي شبهات يا أخوان تهز عقول، نسأل الله العافية، عصر أن هذا عصر الشبهات. من الأشياء اللي اشتهر بها أهل الأهواء، خاصة الذين عندهم نزعة الثقافية والأدبية والفكرية والعقلانية، وإلى الآن تجدون هذا من بعض الناس ينتسبون أو يسمون دعاة مع الأسف أو دعاة الضلالة، تجده مثلا يلمز معاوية رضي الله عنه ويسب بني أمية، ويعتبر بني أمية ناس سلطوا الصيف على أهل الحرية، على حريات الناس. لماذا قتلوا جعد بن درهم؟ هذا المظلوم، يقولون كذا. لماذا قتلوا فلان؟ هذا مظلوم. ويعتبرون بني أمية أعداء الحرية، يعتبرون بني أمية هم الذين صنعوا شيء اسمه مذهب السلف، هم الذين جعلوا السلف عملاء للسلاطين. بني أمية وبني أمية، طبعا بني أمية حكموا، ومنهم العادل ومنهم الظالم، لكن لا يعرف من بني أمية داعية بدعة، استعمل السلطان للدعوة للبدعة. نعم آخرهم والذي سقطت على يده دولة بني أمية كان عنده بدعة، وهذا من أسباب خذلان الدولة، سقطت دولة بني أمية على يد مبتدع، لكنه ليس بداعية بدعة. ومع ذلك أيضا نقول هذا وبال على الدولة، مو محسوب على دولة بني أمية. فبنو أمية هم بعد الخلفاء الراشدين أقوى دولة حازمة في نصر السنة وكبت البدعة، وهذا الذي ضاقت به صدور أهل الأهواء إلى اليوم. لا يطيقون بني أمية، لأنهم جلدوا الذين يخرجون على السنة يوم كانت السنة ظاهرة، والعلماء كلهم على السنة، والسنة هي جماعة شمل المسلمين، فكانوا أهل حزم وقوة في رد البدع، ولم يصنعوا شيء اسمه السنة والجماعة كما يزعمون. السنة والجماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام في هذا الأمر، أظن معروف أليس كذلك؟ أيضا بنو أمية لم يعني يجتذبوا قلوب أئمة السلف ليجعلوهم عملاء لهم، لكن السلف كانوا كل ما أخرج أحد من الناس بأي تأول ضد الوالي، برا كان أو فاجرا، أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجلوس على بعدم الخروج على الوالي، وإن كان من الظلمة مثل الحجاج لو غير الحجاج. فمذهب السلف هو تطبيق لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عمالة لبني أمية. فيزعمون أن السلف عملاء لبني أمية، وأن كل منهم كان يخدم الآخر. فبنو أمية يجلدون أهل البدع عشان يرضون العلماء، والعلماء يسكتون عن مظالم بني أمية علشان أيضا يكونوا من المقربين. هذا الظلم بعينه. نقول هاتوا برهانكم. السلف في كل مواقفهم مع ولاة بني أمية مبنية على السنة الحديثة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي قول فلان ولا رأي فلان، وهم بريئون من العمالة. ثم التحامل على السلف وكتبهم وانهجم، هذا معروف، بمعنى أنهم يتلقطون الزلات ويبحثون عن الأخطاء في الكتب، وأحيانا أيضا يجعلون الأخطاء يجعلون الحسنات أخطاء إلى آخره، ويشككون. نأخذ الآن بعض التفاصيل التي أثيرت حول كتب السلف لمنع الأجيال من قراءتها. شو الآن لما عجزوا أو رأوا أن استهداف علماء السلف فيه نوع من الحرج ولا يقبله أحد، لا عامي ولا طالب علم، راحوا يعني يتكلمون في تراث السلف، التراث نفسه اللي هو طبعا يدخلون في تراث السلف تفسير القرآن الصحيح والسنن، كتب الحديث وكل التراث، يسمون الكتب الصفراء والكتب الرجعية الظلامية، ركامات يعني التاريخ إلى آخره. صاروا يستهدفون الكتب نفسها من أجل تنفير أجيالنا من قراءة كتب السلف. فمن ذلك قالوا إن كتب السلف فيها استطرادات، وزعموا أن هذه الاستطرادات اعتبرها العلماء من العقيدة وليست من العقيدة. وهذه من الكلمات المحتملة لها وجهان. نعم، السلف عندما احتاج الناس إلى مزيد من البيان والشرح كانوا يفصلون ويستطردون من أجل معالجة القضايا المعاصرة، كل وقت بحسبه. كلما استجدت بدع السلف أضافوا الرد على هذه البدع في كتبهم، وأضافوا أيضا الحوادث التاريخية وبعض الأثار عن السلف، بعض الوقائع أضافوها للاستدلال. وهذا ليس استطراد، إنما هو استكمال، وكذلك إنما هو إقامة الحجة على الناس وبيان الحق. لكن الشيء المهم في هذا والذي يبين عوار هذه الشبهة هو أن السلف في كتبهم يفرقون بين الثوابت والأصول وبين ما يتبع هذه الثوابت والأصول من العرض والبيان والرد والشرح. فهذه هي جهود السلف على ضوء الأصول. السلف أحيانا يفصلون، أحيانا يشرحون بعض القضايا، أحيانا يعني أحيانا يستطردون لإدخال بعض المسائل الجديدة، إن كانت حق أثبتوها وإن كانت باطل نفوها. والسلف لا يعتقدون أن شرحهم واستطراداتهم هي الثوابت، بل هي فرع عن الثوابت. هذا شيء. الشيء الآخر أن بعض القضايا وردت في أحاديث أو في بعض الآيات، لكن لا ليس على سبيل الجزم، يعني راجع إلى الاجتهاد، لكنها لا تؤثر في الأصل. فمثلا الشفاعة بشروطها من ثوابت الدين عند السلف، الشفاعة التي اشترط فيها يعني إذن الله عز وجل ورضاه ورضاه عن المشافع ورضاه عن المشفوع له، وأن لا تكون الشفاعة لكافر لا تثبت إلا للمؤمنين إلى آخره. الشفاعة بشروطها وما ورد منها من أمثلة أو نماذج، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر وأمته، وشفاعته في المقام المحمود، وهكذا الشفاعة بأصلها وشروطها، والشفاعات التي وردت بها النصوص، هذه من قواطع الدين. لكن بعض الشفاعات شك العلماء أو اختلف العلماء في دليلها. مثلا شفاعة الشهيد، الحديث في شفاعة الشهيد بعض العلماء لا يصححه، فهل الذي لا يصحح الحديث سيعتقد هذا الأمر؟ إذن الشك في بعض أو توقف بعض السلف في بعض صور الشفاعة لأن الدليل لم يثبت فيها، هذا لا يعتبر شك في أصل الشفاعة بشروطها. كذلك الرؤية، لأن هذه من أوضح الأمثلة، السلف يتفقون على أصل الرؤية بإجماع من قطعيات النصوص. وش أصل الرؤية؟ هو أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بأبصارهم، نسأل الله أن يمتعنا بذلك جميعا، هذه ليست محل شك، متواترة. لكن اختلفوا في مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، ثابتة في حدها، لكن هل هي رؤية قلبية أو عينية؟ فإذا رأى بعض البدع وبعض الجاهلين أن السلف اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أو رأى ربه بفؤاده، قالوا إذن أنتم تختلفون في الرؤية، إذن أصل الرؤية عندكم ليس من الثوابت، والسلف استطردوا في هذا الأمر وأدخلوا في الرؤية ما ليس منها، وأدخلوا في العقيدة ما ليس منها. نقول لا، هذا ليس من باب إدخال، هذا من ناحية الموضوعية. هل هذه المسائل تدخل في الفقه وإلا تتبع أصول العقيدة؟ ها، لأنها غيبية، لأنها من الغيبية. فمثل هذه الأمور التلبيس فيها كثير جدا، فيقولون إن كتب السلف مليئة بالاستطرادات والحشو والمبالغة في الاستدلال والمبالغة. نقول لا، هذه كلها لحماية عقول وقلوب الأجيال من بدع الهواء، وكلما زاد الناس بدعة أدخل السلف في كتبهم الرد على هذه البدعة، فليس هذا استطراد، بل هو استكمال واستيفاء. طبعا قد يوجد شيء من الاستدراك عند بعض الأئمة لظروف معينة، لكن قليل جدا، قد يستطر يدخل من مسألة إلى مسألة، وهذه ليست معيبة عند أهل العلم، يعني بمعنى أنها يقتضيها المقام عند المؤلف، وإن كنت أنا أخالف وأنت تخالف هذا شيء آخر. أما الاستطراد يكون في أصول الاعتقاد أو ما يفرع عنها، فهذا ليس فيه استطراد. طبعا من افتراق أهل البدع والأهواء والافتراق على السلف كشف مصطلحاتهم بذلك. طبعا هم أي أهل الأهواء ذكروا افتراقات كثيرة على السنة وأهلها، مفتريات أهل الأهواء والبدع والافتراق على أهل السنة والجماعة كثير منها يرجع إلى المفتري بدون مبالغ، ما أقول كلها لكن كثير منها. فنأخذ هذا على شكل قواعد لأن الأمثلة تطول. أولا، أن السلف كما هو معلوم بشر، يقع الخطأ والزلل من أفرادهم، أما جملتهم فتتحقق فيهم في منهجهم وعقيدتهم العصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمع أمتي على ضلالة. الأمر الثاني، أنه ينطبق على أهل الأهواء خصوم السلف قول صاحب المثل رمتني بدائها وانسلت. إذا قالوا مثلا أنتم لا تحبون الأولياء، فمن هو الذي يحب الأولياء؟ الذي يحبهم بمقتضى الكتاب والسنة وما أمر الله به، أو الذي يحبهم بما لا يشرع؟ نعم، الذي يحب الأولياء بما لا يشرع هل يحسن إليهم أو يسيء؟ طيب، المبتدع الذي يأتي عند قبر رجل صالح ثم يدعوه من دون الله، لو كان هذا الرجل الصالح حيا ماذا سيصنع به؟ أليس سيتبرأ منه ويتأذى أعظم الأذى؟ إذن من هم الذين يحبون الأولياء؟ ومن هم الذين يبغضون الأولياء؟ الذين يعملون معهم ما لا يجوز شرعا، وفيه افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه تحميل الأولى ما لم يتحملوه من الأوزار والبدع، هذا هو الذي يبغض الأولياء حقا. إذن نقول نقلب عليكم القضية، تعالوا قل أنكم تبغضون لأنكم ما تدعون عندهم، فندعو لهم، ندعو لهم، نعم نقوم بالواجب في حقهم، وقد يكون من بعضنا تقصير، عوامنا كثير من عوام السنة عندهم جفاء، لكن الجفاء مو راجع إلى عقيدتنا ولا منهجنا، نحن نتكلم عن المنهج، نتحاكم المنهج. فإذا قولهم كثير من أقوالهم ترد عليهم. أبلغ من هذا، نأخذ مثالا واضح، نأخذ مثالا واضحا، أهل البدع كلهم إلا النادر يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المولد هل شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر به؟ هل أقره؟ هل يتناسب بل هل يتوافق مع أوامره ونواهيه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المولد هل هو حسنة ولا ضلالة؟ طيب، إذن أي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحبه بالمشروع أو الذي يحبه بالمبتدع والضلالة؟ أو يزعم حبه بالابتداع والضلالة؟ أيهم يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ معادلة صحيحة. فكثير مما يرموننا به يرتد عليهم هم، كثير من ما يعيرون به حقيقة أنه هم الذين يعيرون به. وهذا من الأمور التي تحتاج إلى مزيد بحث بمنهجية. نأخذ بعض الأسئلة ونستكمل الدرس إن شاء الله بعد المغرب. نعم تفضل، اقرأ بسرعة مثلا. السلام الله عليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: المؤرخ محمد بن إسحاق هل هو من الشيعة؟ الله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم من قال أن الآحاد من الأحاديث هي أدلة ظنية، ومعنى القرآن ولفظه يقيني علم بأن معظم السنة أحد؟ على الحال هذه فتنة، نحن متعبدون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن نفرق. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين وعصمته، وأن ما دام أكثر الدين روي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من أمور الدين عمل بها الصحابة وأقرهم بالأحاد. يعني مثلا من أساس الدين القبلة، الآن لو بيصلي أحد لبيت المقدس هل تقبل صلاته؟ انصرف عدد من الصحابة وهم يصلون في أعظم عبادة وهي الصلاة، انصرفوا من الشمال إلى الجنوب في مكة في المدينة، يعني من بيت المقدس إلى الكعبة، بخبر واحد أخبرهم أن النبي أنه نزع على النبي صلى الله عليه وسلم شرعا أن القبلة إلى مكة، فالتفتوا إلى القبلة واضطروا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كثير من أمور الدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم استحل يعني دماء الأمم وقاتلهم بخبر الأحد. أغلب الذين ذهبوا بكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم أفراد من الصحابة، وقيمة الحج على البشرية الأحد. أين عقول هؤلاء؟ يعني الدين كله من حيث النية والأجر يرتكز على حديث أحد. من حيث النية والأجر الدين كله، دين الجماعة والعباد والأفراد يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الأحاديث أحد، إذن هذا ظني، إذن لا عبرة بالنية. يا أخوان هذه أمور يجب لا تنطلي علينا، هو العبرة بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت خلاص على العين والراس. ها؟ النبي وحده ليس معه، وقيمة الحجة به. نعم أحسنت، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل يسأل عن بعض الدعاة الذين يخرجون في الفضائيات يحضن النساء المتبرجات. يحضن ايش؟ الفضائيات؟ يحضرون بعض القنوات الفضائية بحضور النساء المتبرجات، ويكون الكلام على التوسط. على أي حال هذه أمور كل حالة لها. بعض الدعاة اللي يكون في مجالس فيها نساء متبرجات طبعا هذا لا شك اننا منكر عظيم ولا نقره، لكن لماذا حدث وكيف حدث؟ احيانا بعض طلاب العلم بعد يبتلى بمجلس يفاجئ فيه، شهر ربكم السلامه والعافيه. فانا لا اقر ذلك عشان ما ينقل عني الكلام، لانه حقيقه يا اخوان، وهذا تنبيه يعني يجب ان نكرره دائما، كثير من الشباب احيانا يفهم باللوازم، اتق الله. أنا أقول هذا خطأ ومنكر، لكن الحكم على شخص أو حادثة معينة هذا يحتاج إلى التثبت، ويحتاج إلى أيضا إلى معرفة ملابسات الموضوع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل العلويين مسلمين وهل يجوز لنا أن نكفرهم؟ ولماذا يقتلون إخواننا في سوريا؟ هو من الأشياء اللي تخفى على أكثر المسلمين وعلى أيضا كثير من أهل السنة إلى وقت قريب، انهم لا يعرفون الفرق، واهل العلم والاختصاص الذين يعرفون الفرق يعني احيانا ما يجرؤون يبينون بعض الحقائق لان الناس لا يصدقونها، فعلشان الانسان ما يرمى بانه كذاب او انه غير واقعي او انه جاهل، قبل ان يستطيع امام جماهير العامه الذين ما يدركون الحقائق ان يقول ان الفرق الباطنيه كلها ليست مسلمه اصلا. كل الفرق الباطنية ليست مسلمة. قد يكون من بعض عوامهم من يعيش بين المسلمين ويكون على سمت المسلمين في بعض الأمور، فهذا أمر نادر وقليل وليس فيه حكم. الحكم على المناهج، على الديانات. الديانات الباطنية كلها استنساخ للديانات الباطنية الأولى قبل الإسلام. هناك ديانات تقوم على الباطنية مثل المجوسية، وهناك فرق وملل ونحل تقوم على الباطنية من فرق اليهودية ومن فرق النصرانية ومن فرق الصابئة ومن فرق باطنية فلاسفة ملاسدة. هؤلاء الباطنية لما صاروا ضمن الدولة الإسلامية بقوا على ما هم عليه، كثير منهم صاروا منافقين، ثم لما بنى لهم رجال استخبارات مثل ابن سبع مذاهب تنتحل الإسلام في الظاهر وهي باطنية في الباطن، دخلوا فيها وهم أشتات وأنواع، بعضهم قد يعادي بعض، لكن عندما تأتي الفتن تجتمع شملهم. الرافضة كانت لا تطيق النصيرية ولا تطيق الدروز، لكن يجمعهم ولا تطيق الإسماعيلية، بينهم عداوات لكن يعرفون أن أصولهم واحدة، يعرفون أن منهجهم واحد، فلذلك إذا استهدفوا تعاطفوا. فالسؤال يقلب، الحقيقة إذا تبغون الحقيقة ينبغي لمن يجهل أن يسأل هل الباطنية من المسلمين؟ قصدي نعم، قصدي العكس، يعني بمعنى أنه الأصل أن الباطنية كلها ليست مسلمة، ليست مسلمة. أما يقال هل هم كفار؟ لا. يقال هل هم من المسلمين؟ الجواب لا. أما الدعوة نعم يدعون الإسلام. كلمة علوية هذه صنعها الاستعمار من أجل تلطيف أهل السنة والجماعة، كانوا في الشام يعرفون الباطنية ومعرفتها في دمائهم نساء ورجال وأطفال، يعرفونهم كما يعني يعرفون بدهيات الأمور. لكن جاء الاحتلال الفرنسي والإنجليزي فلطفوا بناء على تواطؤ بينهم سموهم بالعلويين، لأن هذا انتساب لعلي بن أبي طالب، وإلا فعلي بن أبي طالب منهم بريء، وعلي بن أبي طالب هو الذي قتل حرق أسلافهم، ومع ذلك هم طرائق شتى، كل منهم له إمامه، كل منهم له تفصيلة منهجه، إنما يجمعهم النزعة الباطنية، يجمعهم الرفض، يجمعهم النزعة المجوسية. نعم كيف؟ يعني الإنسان اللي يدعو غير الله هل عندنا شك في كفره؟ أخوانا البديهيات ما تلتبس علينا، لكن هذا كلام مجمل، يعني أنا وأنت يمكن نادر نرى هذا، هؤلاء نادر، ولا يعني أنهم غير موجودين، موجودين، لكن إحنا ما تعبدنا بأننا نروح نتتبع فردا الناس فردا فردا. الشيء الذي نجزم به هو هذه المناهج، وأن هؤلاء القوم في عمومهم يتبعون هذه المناهج الباطلة، وأن الأصل فيهم أنهم يشركون بالله ويعلنون ذلك، وشيوخهم يشركون، ولم نرى منهم من تبرأ من الشرك إلا أفراد أصولهم والمعممون منهم والمرجعيات. هل سمعتم من تبرأ من الشرك؟ ربما، لكن نادر، وثقية أيضا. نعم تفضل. السلام عليك، هذه يستفسر عن الجواب الأذان، لكن أعطنا السؤال الأخير لأنه حان وقت الأذان. لا، هو يستفسر عن الجواب الإقراطية يا شيخ، ماذا تعني بقولكم ليسوا مسلمين وليسوا كفار؟ ما قلت ليسوا كفار، إن كنت نزلكم في زلة. أنا ما قلت، أنا أقول ليسوا مسلمين أصلا، يجب أن نعكس السؤال. نعكس السؤال، يعني بدل ما نقول هل هم كفار، نسأل هل هم مسلمون؟ هذا هو السؤال، الوجه الصحيح للسؤال. نقول هؤلاء ديانات لا صلة لها بالإسلام إلا من حيث الدعوة والتقية. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الأذان. الله أكبر الله أكبر.